سؤال عن ختان البنات، وأن أما حاولت جاهدة عرضها على طبيبة لعمل الطهارة، تقول فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب نعم، كل الأمهات اللاتي لم يختن البنات عاصيات آثمات مذنبات، لأن ختان البنات فرض واجب من الواجبات، وعلى كل أم أن تتخذ الوسيلة الموصلة لذلك في الوقت المناسب حتى تبلغ الوفاء بهذا الفرض وتخرج من معصية الله تعالى إذا تركته.